بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ولهم علي ذنب فأخاف. أخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب

قال

إذ نسويكم مؤمنين. وَإِنَّ ربك Bye. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم فكذبوه فأخذهم عذاب يوم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من وأنذر عشيرتك الأقارب وتقلبك في الساجدين. وسيأتي